Format Format Format ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وظبطها على راديو بص وطول فرمتها وظبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج اهلا وسهلا بكم اصدقائي اصدقاء راديو بص وطول معكم كريم شاذلي وحلقه جديده من فرمتها حلقتنا النهاردة بتتحدث عن شيء كل مصر بتتكلم عنه حديثنا النهاردة عن الفلول الحقيقة وقبل ما نتكلم بقى عن الفلول أنا بسجل إعجاب كبير جدا للحس الفكاهي المدهش اللي عند المصريين إعجابي بالقدرة المبدعة على صبغ أي شيء في الحياة بصبغة مصرية خالصة لازالت أحداث 25 يناير قريبة أيام الثورة كلنا متذكرين اللوحات أو اللافتات اللي اترفعت أنذاك وكانت بتميل إلى الدعابة وفي نفس الوقت لا تخلط الجد بالهزل لفتت أنظار العالم كله عرفنا وقتها حقيقة المثل اللي بيقول شر البلية ما يضحك بالفعل يعني إنك تراقب مصير بلدك بترقب شديد وبعدين تشوف لوحة مكتوب عليها ارحل بقى ايدي وجعتني او لوحة مكتوب عليها ارحل بالهيروغليفي مثلا او حد كتبها بالمشقلب وكاتب جنبها يمكن يفهم او ارحل عايز اتجوز ارحل عايز احلق ارحل مراتي هتخلف والولد مش عايز يشوفك الحاجات دي انتزعت ابتسامات من فوق الشفاه الحزينة من فوق الشفاه المترقبة والجازعة وفي الحقيقة اعطى التصور ان الشعب ده ليه نكهة وطعم مختلف مما استوقفني يعني في الحقيقة الفترة الماضية كلمة فلول اللي أطلقها المصريين على بقايا النظام السابق والمدافعين عنه والمنتمين إليه كلمة فلول هي كلمة عبقرية وقوية ومدهشة لخصت عبارة كبيرة جدا وأعطت وصف مدهش لحالة اللي خرب مصر واللي لسه بيحاول إنه يخرب مصر سياسيا وحربيا الفلول بيقصد بيهم بقايا الجيش المهزوم الجيش اللي اتهزم ثم تبقى منه بعض الجنود دول الفلول اللي لابد من متابعتهم ومحاصرتهم ويا اما قتلهم او اسرهم علشان يعني ما يجمعوش نفسهم مره تانية ويعيدوا الكره ويهدموا ما بناه الجيش المنتصر والمصريين يعني ربنا يكرمهم ادوه لبقايا النظام السابق وما بخلوش عليه بهذه الكلمة حتى باتت كلمة فلول مصطلح شعبي معلوم للجميع النهاردة أنا حديثي عن الفلول بس في الحقيقة مش الفلول السياسيين ولا العسكريين حديثي مش عن الفلول اللي حوالينا حديثي عن الفلول اللي جوانا كل إنسان فينا جواه شيء من الفلول خلينا نعترف إن إحنا مش ملائكة والفترة السابقة الماضية اللي إحنا عشناها على سطح الأرض في ظل الأنظمة الفاسدة الديكتاتورية البيروقراطية كانت للأسف الشديد فترة صعبة وقاسية علينا كلنا ومعظمنا تلوث بشكل أو بآخر من مساوئ وعيوب وبلاوي هذه الفترة أو هذه الحقبة من حياتنا ومن تاريخنا طبعا بلا شك رحمة ربنا سبحانه وتعالى كانت قريبة من عباده الصالحين اللي بيحاولوا ان هم يراعوا ربنا في كل تصرف أو سلوك بيسلكوه أو يندهجوه في الحياة لكن برضو خلينا نرجع ونقول إن فوقات كتيرة جدا كنا بنجد الطرق الشريفة كلها مغلقة وكنا بنجد إن هناك ثمة مشكلة بتواجهنا وإحنا بنؤدي عمل أو في مصلحة حكومية أو بنقف في طابور أو ماشيين بعربيتنا هنجد إن بعضنا طبق فلوس وداها لأستاذ فلان عشان يخلص له رخصة العربية وما يتعنتش معاه في الغالب بعضنا تهرب من الضرايب لأنه كان عارف ان هي مش راح لخزنة البلد وانما للي حاكمين البلد معظمنا رمى ورقة في الشارع كسر على حد بعربيته ما ذاكرش كويس ما اشتغلش كويس يعني من الاخر كان قريب بمسافة ما من الوضع العام في مصر حيث الفوضى والاضطراب والفهلوة وربنا كريم وهتعدي ان شاء الله قامت الثورة اتغيرت حاجات كتيرة جدا شفنا لجان شعبية ناس بتسهر ناس بتضحي شفنا ابتسامة على الوجوه بدل التكشيرة شفنا اللي بينظم المرور متطوع محدش طالبه في حاجة شفنا اللي بيقف في الصف من غير ما يتضايق أو يحاول ان هو يكسر الصف أو يقف قدام حد أو ياخد نصيب حد أو حق حد أسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة خمسة الفلول اللي حوالينا رجعت وللأسف الفلول اللي جوانا أيضا رجعت بدأنا نتشكك كمصريين في قدرتنا في التغلب على الأزمة، بدأنا نتشكك في استحقاقنا للنصر. غابت من قدامنا كل المعالم، بدأنا نشوف أحزاب بتتصارع ونخب بتتصارع ومصالح بتتقاطع فيسيل لعاب أصحابها وتزيد شراستهم. للأسف، وده يعني بالغ الأسف، إن بدأنا نشوف إن إحنا كمان من جوانا، إحنا جيل الشباب اللي بدأ هذه الثورة، بدأنا نتراجع ونتهاوى وننكسر. رجعنا نكشر في وش بعض، منطقش بعض، وعيلي جوانا، عيلي جوا كل واحد فينا صوت الفلول. كل إنسان فينا يا أصحابي للأسف شديد، وفي ظل حالة التوتر والتحرش الفكري القائمة الآن، بدأنا نفقد كثير جدا من الأشياء الطيبة اللي كنا استعدناها في ثورة 25 يناير. وده بيخليني أرجع أقول، وحديثي موجه إلى الشباب، إلى من صنع هذه الثورة، بيخليني أرجع أقول إن كل إنسان فينا وكل شاب فينا مطالب بأنه يقتل بقايا السوء اللي جواه، يطارده، يجهده، يبذل كل طاقته إنه ما يرجعش مرة تانية. فلول التكشيرة مثلا لازم ما ترجعش، لازم نقضي عليها تماما. لازم كل واحد فينا يخرج من بيته وهو مبتسم وهو متفائل وهو مدرك ان فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير، وان امل فيه كبير جدا من ان هذه البلد تمر وتتخطى ازمتها. هذا الايمان وهذا التفاؤل وهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى هتظهر على وشوشنا جميعا من خلال ابتسامة نقتل بيها فلول التكشير اللي عمالة تتمرد بداخلنا وتأكد لنا ان مفيش امل. فلول التعصب لازم ما ترجعش، لابد ان كل انسان فينا يقتل بداخله فلول التعصب، ان كل انسان فينا يتقبل اختلافه مع الاخر واختلاف الاخر معه. فلول الانانية لازم ما ترجعش، مصلحتي هي مصلحتك. ديني علمني الايثار، اني انزل عن مكسبي وبطيب خاطر علشان اخويا. لابد من ان الفلول اللي داخلنا دي كلها يتم القضاء عليها لكي لا تؤتى الثورة من قبلنا، مننا احنا جيل الشباب الذي صنع هذه الثورة. اصدقائي، نحن مطالبين بان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدأ في العمل الجماعي والعمل العام، ولكن رغم كل ذلك الا اننا كلنا هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى علشان يحاسبنا فرادى. الله سبحانه وتعالى يقول، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل واحد فينا هيتسأل اول حاجة عن نفسه، هيتسأل عن الفلول اللي جواه، يا ترى غلبها ولا هي اللي غلبته؟ لمين كان النصر والغلبة في معركتك مع السوء او الشر اللي بداخلك؟ يعني هل عذرت اخوك؟ هل ساعدته؟ هل وقفت جنبه؟ رعيت ربنا في شغلك وفي دراستك وفي ولادك وفي بيتك؟ هل اضفت للحياة معنى جديد؟ هل كنت صادق؟ هل كنت خير؟ هل كنت معطاء؟ هل كنت شريف؟ هل كنت وقاف عند الحق؟ يا ترى ردنا وقتها هيبقى ايه؟ انتصرت ولا الفلول اللي جواك هي اللي انتصرت؟ ولا الفلول اللي جواك هي اللي كان ليها كلمة الفصل؟ فكر يا صاحبي، وعتنسى انك مهما استصغرت نفسك ومهما شفت نفسك صغير، انت كبير وبلدك منتظرة منك حاجات كبيرة جدا، بشرط انك تقبض، انك تمسك كل الفلول اللي جواك. وإلى أن أراك يا صديقي في الحلقة القادمة، عيش حياتك دائما وأنت متقبل لتحدي الحياة، لكي تثبت في كل يوم وكل ثانية لنفسك أولا ثم للآخرين أن أنت كفء لهذه الحياة، وأنك فعلا لما قلت في يوم من الأيام ارفع رأسك فوق، أنت مصري، كنت صادق ومحق ومدرك لكل حرف في هذه العبارة. السلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فرج.